لا يمس القرآن إلا طاهر. قال رواه الأكرم والدار قطني متصلا. أخرج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. فهذه جملة الأدلة التي يستدل فيها الجمهور على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف ببشرته بلا حاجة. طيب على هذا القول الطفل غير مكلف يمس ولا يمس؟ هذه مسألة. يعني على هذا القول على إثبات هذا القول هذا المكلف لا إشكال، سيأتي الخلاف، لكن لا إشكال على هذا القول الآن أن هذا المكلف. الطفل غير المكلف دون البلوغ يمس ولا لا يمس؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. كم قول؟ ثلاثة. ما دون سبع سنوات، ما دون التمييز، لا شيء عليه ويمس لأنه غير مكلف. خلاص كده يا إخواني؟ ولأنه لو أتى بالوضوء فيصف حدث ولا ما يرتفع؟ ما يرتفع حدث ولا ما يفهم النية. خلاص كده يا أخواني؟ هذا على القول بأن سن كم سنة؟ سبع سنوات. وعلى قول النبي مروهم بالصلاة بسبع. طيب ما فرق سبع سنوات؟ وذلك القول الأول أنه يلزم الوضوء لمس المصحف كما يلزمه الوضوء للطهارة. واحد ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة يضربوهم عليها بعشر. على هذا قال يلزمه الوضوء لمس المصحف كما يلزمه الوضوء ليه؟ بالصلاة. خلاص. القول الثاني أنه لا يلزمه الوضوء لأنه لا يلزمه الصلاة. يعني صلاة الآن في ابن سبع وابن عشر واجبة ولا في حق مستحبة؟ في حق مستحبة. يعني إيه مستحبة؟ يعني يثاب على الفعل ولا يأثم على ذلك. لكن هل يأمره وليه بالوضوء ولا يعمل؟ ما فرقت في المسألة دي؟ إن هو نفسه يلزم الناس الوضوء لمس ولا لا؟ لا يلزمه لأنه في حق يكون العبادة إيه؟ مستحب. طب هل يلزم الولي أن يأمره بالوضوء؟ نعم يلزم أن يأمره بالإيه؟ بالوضوء كما يلزم أن يأمره بالوضوء بالإيه؟ للصلاة. يبقى فرقت بين المسألة دي. خلاص؟ كم قول؟ ثلاثة. خلاص بعض وضوح على بقى نرجع الأصل المسألة. الآن بقى المكلف هل يلزمه الوضوء لمس المصحف؟ الجمهور على أنه يلزمه لمس المصحف ويستدلون بهذه الأدلة ومنهم الأئمة الأربعة. خلاص كده يا أخوان. وذهب الظاهري إلى أنه لا يلزمه وهو اختيار الشوكاني في كتابه نيل الأوقاف واختيار بعض المعاصرين من الفضلاء كالعلامة شيخ الألباني. خلاص؟ طبعا قلت العلامة الشيخ خطأ لكن هنمشيه هنمشيه على أنها خبر وابتدى محدود تقديره يجوز في واحد اللغة. خلاص كده يا اخواني؟ طيب دليل هؤلاء، دليل هؤلاء أن هذه الأدلة لا دلالة فيها ولا نقول بالشرطية لشيء إلا لدليل واضح. قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذا في من؟ في اللوح المحفوظ والملائكة. في اللوح المحفوظ والملائكة، يعني عود الضمير أقرب مذكور لهذا الضمير الكتاب المحفوظ

فين؟ ها؟ لا يمس المؤمن هذا ايه؟ لا يمس المؤمن ان المؤمن لا يمس وقالت صريحة ولا بمفهومها يعني مفهومها عكسها معناها مطابق يبقى ورا يبقى المشترك لفظ لا يبقى الا بايه الا بالتصريح وليس بمفهوم المطابق خلاص هنسلم ان ايه ان هذه اللفظه صاحب اسم اسماء المسلم هذا مع التنزل أصبح هذه الكلمة لها ثلاث معاني. أصبح هذه الكلمة لها كم معنى يا أخواني؟ ثلاثة معاني. إطلاقاً حرف الأكبر والأصغر للمسلم. المشترك اللفظي في أي المعاني مستخدم بالقرينة في أحد المعاني. مع أن أهل العلم والشافعية منهم بخاصة يكونون مشترك اللفظي إن أمكن استخدامه بسائر معاني مشترك بسائر المعاني يبقى هو لا يمس القرآن إلا المسلم الطاهر من حدث الأكبر والحدث الأصغر هذا قول الشافعي القول يقول لا يستخدم في أحد المعاني يقول يستخدم في أحد المعاني إيه؟ في القرينة يقول أين القرينة عندكم؟ القرينة عند الجمهور فموجودة وهو أنه قد ورد عن عدد من الصحابة منهم سلمان الفارسي ستة من الصحابة وصح عن ثلاثة منهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ورحت وإلا متوضئ فهؤلاء هم الصحابة لم يرد عنهم الخلاف لكن ورد الخلاف في قراءة وليس في مس في المصحف في قراءة القرآن هذا عن ابن عباس في مس المصحف هذه مسألة مسألتين ولا مسألة؟ مسألتين القرينة تكون بحقه على ايه؟ الطاهر من الحالتين ماشي وصلنا ولا بس؟ طيب اذا ايه راجح يا اخواني؟ قول خلاص؟ طيب انتقل المصنف الى مسألة الرابعة المسألة الواحد ايه؟ لا المسألة الأولى تحريم الصلاة على المسجد الثاني الطواف على المسجد الثالث نسخ المسجد يقول ويزيد من عليه الوسر قراءة القرآن يبقى يجوز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر طيب والمحدث حدث أكبر من عليه الوسر ليشمل الحائط والنفلاء والجنوب خلاص كده يكون ويدين من عليه وصل لقراءة القرآن يبقى لا يقرأ القرآن من عليه الوصل يجب يعني عليه الوصل يقول له وما الدليل يقول لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجزه شيء أو لا يحجبه شيء طب أنا أقرأ من الذكر أقرأ من الكتاب لا يحجبه ربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة يبقى النبي قال لا يحجبه عن قراءة القرآن أي شيء إلا الجنابة قال رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني صححاه خلاص وهذا الحديث يا اخواني ضعفه اهل العلم بسبب تغير عبد الله بن سلمة ولم يوثقه سوى يعقوب بن شيبة العجمي خلاص يا اخواني فهذا الحديث حديث ضعيف على التقسيم بان هذا الحديث قوي حتى لو قلنا بهذا الحديث ايه قوي هذا فيه حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجزه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة الجنابة هي تمنع عليه عن قراءة القرآن دي حكاية ايه حكاية فعل وحكايات الفعل لا تزيد عن استحلال. يعني النبي مر عليه رجل فألقى عليه السلام فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه السلام. نقول رد السلام طهارة من حال الأطهار؟ لا. ما حكاية الفعل يا إخواني؟ الفعل فعل النبي المجرد لا صفة له، وذلك لا يدل على أكثر من الاستحلال. وليس عندنا دليل صريح واضح يمنع إلى علي الرسل من قراءة القرآن، ولا سيما الحائض والنفساء. احنا لو منعنا الحائض والنفساء من قراءة القرآن في هذه المدد المتطاولة 7 أيام 6 أيام 40 يوم أحيانا في النفاس، معناها أنها تمسح كتاب ربي، هذا من جهة الحائض. وأيضا منعناها من أرجى عبادة يتعبد بها العبد إلى ربه هي قراءة القرآن. أما الجنود لا يستطيع أن يرفع حدثه بالاغتسال، لكن مع ذلك ليس عندنا دليل صريح في منعهن من ومنع من عليه الغسل من قراءة القرآن، ولذلك نحن نفتقر إلى الدليل في مثل هذه المسألة. المصحف اللي على همش التفسير يا اخواني هذا يغلب عليه القران، هذا يغلب عليه القران. اما الحائض والنفساء والجنب استطاع ان يقرا من المصحف فانه يمس بحائل، يمس بحائل ان اراد ان يقرا من المصحف. تفضل. لا، الأصل في الآية يا أخواني إذا دخلت أنها للعموم. الأصل في آية أنها إذا دخلت أنها للعموم، ولا تصرف عن العموم إلى غيره إلا القرين. تفضل. شيخنا الشيخ عبد العظيم بن بدر الخلفي قال في المحاضرة أنه لا يقدر الوقوف أو الحجاب في القرآن، وإن أحدث على ذلك هو أثناء القرآن حتى طيب الشيخ في غالب يذهب إليه بإجتهاده وفي فقهه، إنما يذهب لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحفظ الله الجميع. خلاص؟ أنا بس أنا أعيد في مسألة، لأن الآن قررت مرتين في المسجد، إذا أردت أن تذكر مسألة من المسائل فلا تذكر الشيخ عشان ما يكونش في حرج في الإيه؟ الكلام. احنا الان بنقول قال الشافعي وبنقول قال ابن عثيمين وقال ابن عثيمين، لكن ماذا نقول في هؤلاء ولا نهاب؟ ان لمخافة هؤلاء لن يجد فيه احد فيكم تنقص في هؤلاء، ولا في احد ممكن يخطر ببالي اننا نتنقص، لا. لكن ذكر احد المعاصرين والرد عليه قد يظن في نفسي اننا اذا رددنا عليه تنقصنا منه، مع أنه لا يحدث في مثل هذا، وذلك الإنسان بيجد إيه؟ حرج في مثل هذا. فإذا ذكرت مسألة من المسائل يكون تقول قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم، لما أقول قال بعض أهل العلم الأمر يسير وواسع ونستطيع الرد بيسر وسهولة، يغير إيه؟ تكلف في الرد. لما بيذكر بعض المشايخ أنا إيه؟ فأقول وممكن تفهم الحركة دي على غير ما أريد. أنا بعمل كده بإيدي، أنا بعمل كده بإيدي، يعني اسكت عن هذا يا أخي. لكن ممكن تفهم أيضا على غير ما أريد، يفهم منها مثلا أن أنا أفعل هذا أتنقص الشيء. لو سمحت إذا ذكر أحد المعاصرين بمسألة من المسائل يعمل إيه؟ يقال قال بعض أهل العلم. إذا ذكر مثلا قال الشافعي ولا أحمد ولا فلان، هؤلاء الأئمة الكبار الذين قال لهم هو اللي يلزم، نعمل إيه؟ صرح بما تريد. تفضل. حمل المصحف كالمس يا أخوان، إذا كان بحائل لا إشكال فيه، إذا كان بحائل لا إشكال فيه، لو اتصلت به لا تعد، لو هي جدته لا تعد. لو اتصلت به لا تعرف، على أن المسألة فيها خلاف. هل المراد بمس القرآن مس الوحي، ولا مس القرآن مس الأوراق، ولا مس القرآن يعني وما حرم من جهة؟ احنا نقول الأمر التغليب. هذا الذي في يدي يسمى ايه؟ مع الغلاف اللي فيه، مع الغلاف اللي فيه، مع انه مجرد من الغلاف، معلش انا كان مجرد من الغلاف اللي فيه كتاب مش كده. لكن لما اضيف لي الغلاف، الغلاف الان اصبح يطلق عليه كتاب بهذا الكمال، يطلق عليه كتاب تغليب، كذلك المصحف، كذلك المصحف. الا لو كان له شيء خارج المصحف، يعني غلاف آخر، جلاد، كيس، هذا إيه يسمى حاكي. واضح ولا على قول الجمهور يعني؟ يا إخواني، لكن يا إخواني إحنا عندنا المشقة تجلب في الرجل في المواصلة من المواصلات، وانتقض وضوء فيريد أن يقرأ القرآن، من كله كام صعب؟ صعب ولا لا صعب؟ لا صعب. لا مفهوم الصيد ده انت لسه عندك ايه اللي هو يعني يقال عليه امن فيحمي، والارض ما موجوده، والجلد اللي امامك موجود، كل هذا فيه تراب. الغبار هذا فيه غبار. إذا لم يستطع التيمم أمسك بغير الإيه؟ هذا في العربية؟ خلاص يا إخواني؟ الآن ذكرنا كم مسألة؟ أربع مسائل؟ طب عندهم لنا شيء خير؟ أول حاجة أن واحد لا يصلي، ها؟ ثالث حاجة لا يفوت البيت، ها؟ وثالث حاجة لا يمشي، ها؟ قراءة القرآن. طيب إخواني، كم منها راجح على قول المذهب؟ ثلاثة، والرابعة مرفوعة. يقول واللبس في المسجد بلا وضوء، انتبه ماذا يريد. يقول ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس. مين بقى اللي عليه غسل لا يلبسه في المسجد بلا وضوء؟ فإن توضأ جلس بالمسجد، يعني الجنب، الحائض، النفساء، هم ممنوعون من دخول المسجد إلا عابر سبيل. إلى يقني عابر سبيل. طيب إن خففوا، إن خففوا هذا الحدث اللي هو الأكبر بالوضوء، يقول المصنف يحل له المكث في المسجد. نحتاج في هذه المسألة على المنع دليل، وعلى الإباحة بالوضوء إيه؟ دليل. قال لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل، يعني لا يجوز لك أن تكون في المسجد جنوبا إلا أن تكون عابر سبيل. يعني ايه عابر سبيل؟ تأخذ المسجد طريق، ده ممكن، لأن كلمة سبيل معناها ايه يا اخواني؟ طريق. كأن يكون الرجل معتكف في المسجد ثم احتلم، فماذا يفعل الان؟ يخرج من المسجد، خروج من المسجد يكون فيه في المكان ايه؟ عابر سبيل. خلاص؟ أو كان في أول الإسلام عندما أباح لهم النبي أن يفتحوا خرقا على المسجد، البيوت كانت مشرعة أبوها على إيه؟ على المسجد. يعني مثلا يكون هذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت، وهذا باب بيت. الرجل أجنبي، المرأة أجنبية، ويريد أن يأتوا بالماء، هيعمل إيه؟ هيخرج من بيته، فهيمر بإيه؟ بالمسجد. وهذا كان مشروعا في أول الإسلام

في عون المعبود قال قال ابن كثير في هذا النص هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فلو صح الحديث قلنا به، لو صح هذا الحديث يقني نقول به، وعلى هذا يجوز للحافظ والمفتاء أن يجلسن في المسجد إذا طلب. خلاص كده؟ طيب تعليق على إيه؟ على صحة هذا النص الموقوف، وهم أفهم بكثير منا لمثل هذا. طيب الآن سننتقل للباب الذي يليه، اللي هو باب ما يوجد في المسجد ساعة ساعة إلا ثلث، نشتغل لغاية تسعة وربع كما عملنا ولا اللي يخواني كتاب بعض الأحاديث الشيخ الألباني تنفيذها في إرواء القنوي، فكتاب التحجيب جاء لهذه الأحاديث وخرجها، خلاص هذه الأحاديث القليلة خرجها في كتاب التحجيب بمكتبة الألباني في إرواء القنوي، وكتاب جيد وفي جزء بسيط، وفي جزء بسيط بسيط. تحبوا نركوا شوية؟ نقرأ كيف كان رأيكم بهم شوية؟ ولا نزعلكم الجوائز ونخفف؟ نوزع الجوائز؟ حاضر. طب انت هتقول يا فاضل وزعت شوية؟ تفضل تفضل انت وشيخ محمد تفضل. ثلاثة جوائز، الأول والثاني. الأول والثاني.